هذا مسكين يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف على سائقها وخادمها وكذلك الرجل عن خادمته باعتبارهم عبيد؟ ليسوا عبيد بالكفالة يا أخي، اتق الله. العبودية عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، لا عبودية في الإسلام إلا بسبب الكفر. وهؤلاء أحرار استجلبتهم لتأخذ منهم منفعة وتعطيهم منفعة، فلا تكشف المرأة على السائق ولا يكشف الرجل على الخادمة، وتحذر المرأة من السائق ويحذر الرجل من الخادمة. ولكن الله تعالى رحمنا وقال لنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالإتيان بالسائق والإتيان بالخادمة ضرورة، والذي لا ضرورة عنده الأولى أن يخدم نفسه ويسوق بأولاده، هذا الأولى. لكن يكون عنده عمل أو ضعيف أو عنده أطفال متفرقين في المدارس أو عنده بنات أو عنده أشغال، فيأتي بالسائق ليخفف عليه العناء. وأقل ما يقال في الخدم والسواقين أنهم خلاف الأولى، لكن ديننا دين اليسر، فهؤلاء أحرار ليسوا بعبيد، وينبغي أن لا يظلموا في حقوقهم، وتعطيهم إجازة في يوم وتعطيهم رواتبهم، وإذا مرضوا تعالجهم وترفق بهم ويشعروا بالأخوة والمحبة. إنسان يخدمك فتكون تعاديه، هذا لؤم ودناء وشؤم، فلا بد أن تشعرهم بالأخوة وبالمحبة وتعطيهم حقوقهم كاملة ولا تظلمهم، وتعطيهم يوم في الأسبوع، وإذا لم تعطيهم إياه تعوضهم عنه مالا، ولا تكلفهم ما لا يطيقون. هذا أمانات عندنا، فينبغي أن نؤدي الأمانة ونشكر النعمة التي أعطانا الله، ولا نكون نحن بمثابتهم هم الآن. هذا البلد كان قبل الانضواء تحت الدين في جوع وفقر وخوف، فلما انضوى تحت الدين أصبح من أكثر بلاد الله أمنا ورخاء. فإذا ظلمنا الناس نخاف أن هذا يروح وينقلب الأمر، ولذلك أخطر شيء المعاصي والظلم، تزيل النعم وتقلب الأمور. فلذلك ينبغي أن نشكر الله ونستقيم ونتعاون على البر والتقوى، وبالأخص من تحت أيدينا. والله أمرنا بأن نكرم كل من نخالط، وهي شرائح تسعة: الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك. الله أمر بعبادته وأمر بالإحسان على الشرائح التسعة، وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. فديننا يأمرنا أن نحسن على كل من نخالطه، فالطيب نحسن عليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فلا يا أخي، هذا ليسوا، لا تدخل عليهم ولا يدخلوا عليك. ما شروط التوبة؟ شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع والنية أن لا يعود والندم. يقول بعض طلبة العلم شغلهم الشاغل الطعن في بعض الدعاة، في بعض العلماء والدعاة، كيف نسلم منهم؟ ما نصيحتك لذلك؟ هؤلاء ينبغي لهم أن يذهبوا لمن رأوا فيه خطأ ويقولوا له: يا فلان اتق الله، قلت كلا وكلا، وهذا لا يجوز. أما الكلام في أعراض الناس في غيبتهم هذا أمر خطير لا يجوز. وفي فرق بين النصيحة والفضيحة، تريد أن تنصح لأخيك زره وقل له: قلت كلا وكلا، وهذا خطأ بدليل كلا وكلا. أما تتكلم عليه في غيبته فهذا هو عين الغيبة، وهي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الرقيق. سلمنا الله وإياكم من الغيبة ومن أعراض المسلمين. نعم. يقول هؤلاء كثير من المسلمين في أوروبا لا يتمثلون الدين ويقعون في المعاصي من شرب ومخدرات وفواحش وكذب وسرقة، فإذا رآهم الكفار نفروا من الإسلام. فما على هؤلاء؟ هؤلاء إذا لم يتوبوا عليهم الذنب العظيم. ولذلك يتعين على من يعيش من المسلمين بين ظهراني الكافرين أن يتمثل الدين، فالمسؤولية على من يعيش من المسلمين بين الكفار أعظم من المسؤولية على من يعيش من المسلمين بين المسلمين. فليتق الله وليكون قدوة حسنة. هذا يقول كيف يعرف الرجل المرأة ذات الدين؟ يعرفها بالسؤال، يذهب يرسل أمه أو أخته أو قريبته لأهلها ويسأل عن من يريدها. وبعدين اللي عنده دين لا يخفى، كما أن اللي عنده فسوق لا يخفى. ولذلك المرأة تتزوج لأربعة أمور، دواعي الزواج للمرأة أربعة. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والذي عنده همة يأخذ مرأة فيها الصفات الأربعة، ما الذي يمنع؟ يدعو الله ويبحث، وربنا كريم. كيف يكون تسبيح الكفار؟ الكفار على أنهم يسبحون هم يعني ملجئون للحاجة إلى الله، فإذا لم يسبحوا يسبحون بالقوة، هكذا يقول المناطق. سبح بالقوة يعني احتياجهم إلى الله كأنهم يسبحون، لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فهم محتاجون إلى الله، وما داموا محتاجون إلى الله مضطرون إليه، فكأنهم بذلك يسبحونه. هذا قول من الأقوال. ما معنى قوله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ هؤلاء قوم صالح، بنوا البيوت فتكسرت، بنوها فتكسرت لطول أعمارهم، فأصبحوا يجعلوا البيوت من الحجارة، تنحتون من الجبال بيوتا فرحين. أتبنون بكل ريع، الريع هو المحل اللي يعني منخفض شوية، يعني يرتع فيه، ما هو جبل ولا هو نازل، وسط. آية يعني علامة على قوتكم وعلى صلابة أجسامكم، وهي ما تنحتونه، تعبثون تلعبون بذلك، وتتخذون مصانع لعلكم، كأنكم بذلك تخلدون. هذه لعل الوحيدة في القرآن بمعنى كأنكم تخلدون. نعم، الصلاة بين الأعمدة مكروهة إذا لم يمتلئ المسجد.